القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ رضا عبد اللطيف قارئ إذاعات وسط الدلتا والمقيم بقرية دادوس مركز غمر بمحافظة الصقلية. ندعو الله تبارك وتعالى له التوفيق ولحضرات أم حسن الاستماع فليتفضل مذكورا. Oh,

صدق الله.